فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بيكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم كان يا مكان. كالعادة نبدأ معكم بفقرة رجعنا للبداية. من أغاني شهر رمضان النادرة الغنوة دي اللي هيغنيها وحنسمعها معاكم المطرب عباس البليدي، واللي تم تسجيلها يوم 2 يونيو سنة 1952. هنسمع معاكم هلال رمضان بصوت ولحن عباس البليدي وكلمات كمال منصور. بدرك زاهي ومطور وكان غايب بقاله زمان بقاله زمان. هلالك في السما نور وعاد من تاني يا رمضان. هلالك في السما نور وعاد من تاني يا رمضان. وطول العام بنستناك، ولما جيت ولاحنه وكحلت العيون بسناك. شهور بتفوت وتطوي الشهور وطول العام بنستناك، ولما جيت ولاح النور وكحلت العيون بسناك. حمدنا الله وكبرنا وبيك الأهل بشرنا. حمدنا الله وكبرنا وبيك الأهل بشرنا، وقلنا السعد وفانا وشفنا طلعت وجانا بخير وسلام على الإسلام. هلالك لك بالسما نور محروم بتهنى يا شهر الصوم وأيامك عليه جنة وخير بيضاء في كل محروم بتهنى يا شهر الصوم وأيامك عليه جنة فرح وعيد في يوم ما تعود هلالك في السماء Yeah. تاني يا رمضان وبدرك زاهي ومطور وكان نايم بقاله زمان بقاله زمان. نبدأ بقى الحكايات. كان عازف الناي الشهير سيد سالم يعمل في فرقة المطربة ليلى حلمي، وكان من عادة ليلى حلمي لما بتظهر على المسرح انها بتحيي الجمهور وبعد كده بتقعد على كرسي وسط فرقتها لغاية لما تنتهي الفرقة من عزف المقدمة الموسيقية للغنوة اللي هتغنيها، ولما بتنتهي الفرقة من عزف المقدمة الموسيقية تقوم ليلى من على كرسيها وتقف عشان تبدأ بالغنى. في الوقت ده يقوم عازف الناي سيد سالم من مكانه ويشيل الكرسي على جنب، وفي مرة من المرات ظهرت ليلى حلمي على المسرح وحيت الجمهور كعادتها وبعد كده راحت قاعدة على كرسيها، وأثناء عزف الفرقة للمقدمة الموسيقية إذا بالجمهور يحيي ليلى حلمي تحية كبيرة فتضطر إنها تقف عشان ترد التحية. المرة دي افتكر سيد سالم عازف الناي الشهير إنها مش هتقعد مرة تانية على الكرسي فسحب الكرسي من وراها، وهي ما خدتش بالها إنه خد من وراها الكرسي أو سحبه، وحاولت تقعد على كرسيها بعد ما انتهت من تحية الجمهور اللي كان بيحييها، ولكن زي ما انتم متوقعين وقعت على الأرض عشان الكرسي ما كانش وراها. سيد سالم راح رايح جري واخد إيديها عشان تقف على رجليها وهو قاعد يعتذر لها أشد اعتذار ويقول لها إنه ما كانش قصده ويقول لها إنه كان فاكر إنها هتبدأ تغني ومش هتقعد مرة تانية. المهم ربنا سلم وكملت ليلى حلمي وصلتها الغنائية في الليلة دي رغم الألم الشديد من الوقعة اللي وقعتها، لكن ربك دايما بيسلم. هنسمع معاكم بصوت ليلى حلمي بكرة الميعاد كلمات فؤاد السيد ولحن مرسي الحريري. الغنوة دي اتسجلت يوم 16 مارس سنة 1954 وإن شاء الله تعجبكم. بكرة الغرام راح يجمعنا غني بالفرحة معانا معانا. واشرح معاك حبي واهديك نعيم قلبي. واشرح معاك حبي واهديك نعيم نعيم قلبي. بكرة الفؤاد اللي ظلمته هيعيش في قربك متهني. بكرة الفؤاد اللي ظلمته هيعيش في قربك متهني. بكرة بكرة بكرة المعاد بكرة. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا هتلاقوها موجودة هناك. شرفونا واسمعوا وسجلوا اللي انتوا عايزينه. مستمعينا، لا يجب أن يمر هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، من غير ما نفتكر صاحب أشهر أغنية رمضانية، وحوي وحوي، المطرب والملحن الكبير أحمد عبد القادر، اللي كان مشهور بصوته الجميل وبألحانه المعبرة. لحن أحمد عبد القادر لنفسه ولغيره، واشتهر كمان بأغانيه الدينية الجميلة اللي اخترنا لكم منها الليلة مواكب الملائكة، غناء ولحن أحمد عبد القادر وكلمات علي سليمان. هنا القاهرة. مواكب الملائكة أغنية وضع كلماتها علي سليمان، لحنها ويغنيها أحمد عبد القادر. Mawakib al-malaika نوروا نواجه الله أعظم كبره. الحكمة في سر الخضوع، نمحي خطيئة كبرنا. الحكمة في يخطرون نواجه الملائكة. يا عباد امضوا وصلنا مع عشاق الموسيقى إلى فقرة دقيا مزيكا. الموسيقار إبراهيم شفيق ليه دور كبير في إحياء الموسيقى الشرقية، ويذكر أنه أنشأ معهد موسيقي خاص في الثلاثينيات تخرج منه العديد من أشهر عازفين وملحنين زي علي فراج والشقيقين أنور وعبد الفتاح منسي. من المقطوعات الموسيقية التي ألفها إبراهيم شفيق هنسمع معكم موسيقى سماعي نوى أثر، إن شاء الله تعجبكم. Thank you. نجدد لحضراتكم التحية وكل سنة وانتم طيبين. غنوة نادرة لمطربة هنسمعها لأول مرة بتغني شرقي. هنسمع معاكم المطربة الأوبرالية أميرة كامل، شقيقة المطربة الكبيرة فايدة كامل. اشتهرت أميرة كامل زي ما كلنا عارفين بالغناء الأوبرالي، لكن ليها تسجيل يمكن يكون الوحيد في مكتبة الإذاعة، الله أعلم، مش عارف، وهي بتغني غنوة شعبية مصرية. هنسمع معاكم تسلم يا جنيني لأميرة كامل، كلمات حسيب غباشي ولحن عطية محمد، والغنوة دي اتسجلت يوم 9 نوفمبر سنة 1954. Yeah. بفكر حضراتكم عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقات البرنامج ده هتلاقوها موجودة هناك. دلوقتي بقى وصلنا معاكم إلى فقرة الجماعة غنوا ولقاء مع عشاق الغناء الجماعي. هنسمع معاكم فوانيس رمضان للمجموعة بكلمات أبو فيفي ولحن عبد الرؤوف إسماعيل. منظرها جميل أشكال والوان تخطر وتميل، فوانس رمضان منظرها جميل أشكال والوان تخطر وتميل، بإن صبيان بيقولوا مواويل ومهام حلوين لابسين خلاخيل، فوانس رمضان رمضان فوانس رمضان رمضان فوانيس بالنور في دين الحر أنور في طابور ماشي مصفن لولي ومرجان وجمال فتان أشكال والوان بتهني العين ونغني ونغني كلام مليان مليان أنغام وحوي يا وحوي يا جمال رمضان وحوي يا وحوي فوانيس رمضان وحوي يا جمال رمضان وحوي يا وحوي فوانيس رمضان سهرات بالدم وميدان بالدم عودة منظوم ببيت أنوار ببيت أنوار والإيد في الإيد في غنى وأناشيد وتقول ونعيد يلا الغفار يلا الغفار سهرات بالدم وميدان بالدم عودة منظوم ببيت أنوار ببيت أنوار والإيد في الإيد في غنى وأناشيد ونقول ونعيد يلا الغفار يلا الغفار ونغني ونغني كلام مليان مليان أنغام وحوي يا وحوي يا جمال رمضان وحوي يا وحوي يا جمال رمضان وحوي يا وحوي يا وحوي يا وحوي يا وحوي يا وحوي يا وحوي يا وحوي يا وحوي يا وحوي يا وحوي يا وحوي يا وحوي يا وحوي يا وحوي يا والفرح يزيد لعرف أجاويك والكل فايت بصيام سعيد ونغني ونغني ونغني كلام مليان مليان ألغام وحوي يا وحوي يا جمال رمضان وحوي يا وحوي فوانيس رمضان وحوي يا وحوي يا جمال رمضان وحوي يا وحوي فوانيس رمضان وحوي يا وحوي الملحن محمد إسماعيل تعامل مع جميع مطربي الإذاعة المصرية في بداية الخمسينيات ولحن لمعظمهم زي إسماعيل شبانة وحرية حسن وشافية أحمد وبرلانتي وكارم محمود وغيرهم، لكن مين يعرف أن ليه تسجيلات في الإذاعة بصوته كمطرب؟ الملحن محمد إسماعيل غنى بالفعل كمطرب في الإذاعة المصرية ولكن على الهواء مباشرة، كلام ده كان قبل سنة 1951 قبل ما كانت الإذاعة بتسجل الأعمال. دلوقتي هنسمع معاكم غنوة لقيناها لمحمد إسماعيل بين أشرطة الإذاعة المليئة بالمفاجآت. هنسمع ما بين الخضرة والمية بصوت ولحن محمد إسماعيل وكلمات نجاتي حامد شكري، إن شاء الله تعجبكم. ليلي يا ليلي يا ليل. يا ليلي يا ليلي يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا يا ليل. ما بي يميل الغصن بدلاله ويتعجبنا عن نسمه لطيف محبوب على باله ولا على باله ولا يظهر مع النجمة ولا حيران وبصران ولا حيران وبصران من Thank you. وعدني وغاب وحيرني وحير فكري وياي وأقول يا ربي صبرني وأقول يا ربي صبرني أنا اللي اخترت في هوايا وعدني وعدني وغاب وحيرني وحير فكري وياي وأقول يا ربي وأقول يا ربي صبرني أنا اللي اخترت في هوايا شغل قلبي وذنبي شغل قلبي وذنبي شغل قلبي وذنبي ومن حبي بكيت ودمعي فاضية ما بين الخضرة والمية. دلوقتي وصلنا مع حضراتكم إلى فقرة غنوات من غير حكايات. اشتهر الثنائي الأسمر والأبيض، وهذا هو الاسم الفني لفاضل عبد الله ومحمود عبد الله، في بداية الخمسينيات من القرن اللي فات بشدة، وكان ليهم هما الاثنين نشاط كبير جدا في المسارح الغنائية. إنما للإذاعة المصرية ما سجلوش هما الاثنين إلا قليل جدا من المونولوجات اللي اشتهرت بالفعل من يوم ما قدموها في الإذاعة، وبعد كده كمان قدموها على المسارح الغنائية. هنسمع معاكم مونولوج مالك انت وماله للأسمر والأبيض، الكلمات لمصطفى الطائر والألحان لمحمود عبد اللطيف. المونولوج ده تسجل يوم 31 أكتوبر سنة 1953. Thank you. مالك انت هو بحاله هو بحاله وانت بحاله مالك انت وماله هو هو بحاله وضميرهم تاب عالقهوة تشوف من ناس أصناف قاعدين وضميرهم تاب مالهمش لزوم ولا شغل خلاف السب في خلق الله ده يقول سفلان كان ضايع أصبح تاجر معروف وفتح له محل بضايع دلوقتي يساوي قلوب أما تلامة تلامة تلامة أما برادة برادة برادة برادة برادة برادة برادة برادة برادة بس يا خلق يا هو بزيادة وملك انت انت يا انت هو في حاله هو في حاله وانت في حاله ملك انت وماله هو هو في حاله بمونولوج مالك انت وماله نكون وصلنا مع حضراتكم الى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان اللي نتمنى ان كل الاغاني اللي قدمناها فيه تكون لاقت استحسان حضراتكم مرة تانية وتالتة كل سنة وحضراتكم طيبين وينعاد عليكم الشهر الكريم بكل خير يا رب اشكركم واحييكم وتصبحوا على الف خير واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات كان يا مكان كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى سمعتها معاكو هبة السعيد.